بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم كلمة توجيهية ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 27 من شهر الله المحرم سنة 46 و400 هجرية الموافق 2 أغسطس عام 24 و2000 ميلادي ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية 3. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد رغب إلي الإخوة المشاركة بهذه الكليمة في هذه الدورة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يسدد الجميع في القول والعمل، وأن يعين الجميع على القيام بأمر الله ظاهرا وباطنا، وأن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، اللهم آمين. وإن كان من شيء أذكر به في هذه الكليمة بارك الله فيكم، فإني أذكر بقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سهل رضي الله تعالى عنه، سهل بن سعد، قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. والمراد باللحيين اللسان، وبالما بين رجليه أي الفرج. فهذه الآية المباركة وهذا الحديث النبوي المطهر أساس في ضرورة العناية بحفظ اللسان، وأن لا يقفو المرء ما ليس له به علم، وأن يحفظ لسانه وجوارحه عن مساخط الله تعالى ومساخط رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيه وعد ووعيد. الوعد: من حفظ ما بين لحييه وفرجيه ضمن له عليه الصلاة والسلام الجنة. والوعيد: أن من قال على الله بغير علم سيسأل عن ذلك ويؤاخذ به، وهو من الافتئات على الله تعالى والقول عليه بغير علم. والآيات في الباب، أعني في الوعيد لمن قال عليه بغير علم، كثيرة. فاحذر القول على الله بغير علم، واحذر القول على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، واحذر الكلام في العلم بغير العلم. وهذا كله يدل على ضرورة حفظ اللسان وعدم الخوض والثرثرة فيما لا يعنيه ولا يعود على المرء بالنفع في الدارين. فيجب على المرء أن يجتنب القول الباطل وقول الزور، وأن يجتنب كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الغيبة والنميمة وفاحش القول وغير ذلك مما جاءت النصوص الكثيرة الدالة على تحريمه وتناول اللسان به. جماع هذا أن يصون المرء لسانه، أن يصون المرء لسانه عما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المرء قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا توبق دنياه وآخرته، كما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها فيزل بها في النار أبعد ما بين المشرق، في رواية عند مسلم: أبعد ما بين المشرق والمغرب، في رواية عند أحمد: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها من أبعد ما بين الثريا. إذن أمر اللسان خطير أيها الإخوة، والمحافظة عليه ضرورة، فلا تقف ما ليس لك به علم، كما أنها تكون سببا لسخط الله عليك، قد تكون سببا في رفعة الله لك والسعادة في الدارين، كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ولا يخفى على الكثير ما أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى المرء أن يصون لسانه وأن يحفظ فرجه عن محارم الله طلبا لرضاء الله تعالى ورغبة في نيل الثواب، وأن يسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات الأمة من بعده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولهذا ما يرغب على ضرورة الكلام، على ضرورة الكلام بالحق والصمت عما ليس كذلك، قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال شيخ شيوخنا العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء في هذه الآية الكريمة، قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ما يلفظ من قول، أي ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام إلا لديه، أي إلا والحال أن عنده رقيبا، أي ملكا مراقبا لأعماله حافظا لها شاهدا عليها لا يفوته منها شيء، عتيد أي حاضر ليس بغائب، يكتب عليه ما يقول من خير وشر، انتهى. فإذا ما أدرك المرء هذا حاسب على نطقه، فإن كان خيرا استوجب الكلام تكلم، وإلا أمسك عن الخوض وعن الكلام. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: هذا الحديث أو في هذا الحديث آداب وسنن، منها التأكيد في لزوم الصمت، وقول الخير أفضل من الصمت، لأن قول الخير غنيمة والسكوت سلامة، والغنيمة أفضل من السلامة. ويقول ابن حجر رحمه الله في الفتح: هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. انتهى كلامه رحمه الله. فاحذر من الثرثرة والكلام فيما لا نفع فيه ولا فائدة له، فإن الكلام الكثير يورد صاحبه الموارد، وقد يلتمس بعد ذلك الأعذار من الناس، فأقل الكلام تسلم من ذلك كثله، وكثرة الكلام سبب في الوقوع في العثرات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، فقوله عليه الصلاة وكره لكم قيل وقال، والخوض في أخبار الناس وحكاياتهم ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم، كما قاله النووي رحمه الله. فلا خير في فضول الكلام أيها الأحبة، لا خير في فضول الكلام، ويخشى على المرء إن كثر كلامه كثر سقطه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم. انتبه يا عبد الله، فإن النجاة في الصمت، قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي في جامعه وأحمد في المسند وغيرهما، وصححه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. قال الهروي في مرقاة المفاتيح: من صمت أي سكت عن الشر نجا، أي فاز وظفر بكل خير، أو نجا من آفات الدارين، من آفات الدارين. وقد جاء عن السلف في ذلك الشيء الكثير، وورد عنهم في ذلك جملة من الأقوال المأثورة، وجمع في ذلك الحافظ ابن أبي الدنيا كتابا كبيرا في الصمت وآداب اللسان وغيرها من كتب أهل العلم، فلتنظر. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن يمن علينا وعليكم بالهدى والرشاد في القول والفعل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة، يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاج الأثر.com، أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.